امرأة نذرت لله صوم شهر تصومه بدون سحور ان طلق زوجها، هل توفي بالنذر بدون سحور ام لا؟ اذا طلقها زوجها تصوم ولكن سحر، لا تنقل سحر. ايوه وسنة وقربة وتتسحر وفين السحر بركة، فعليها ان تصوم وعليها ان تسحر، عليها السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطيع الله فليطيعه، فالصوم طاعة وترك السحور طاعة. ايوه تسحر.